مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. الدب الطائش، ترجمة عبد الرحيم أبو شمعة، نشر وتوزيع مكتبة الرائد، صوت وأداء مصدق قعدان. يقطن الدب دبدوب في بيت صغير في القرية، يقع بالقرب من شلال تتدفق منه المياه العذبة الصافية. تهتم جارته القردة قركودة بشؤون المنزل، فتصنع له الطعام وترتب أثاث البيت وتغسل له الثياب. إنه دب مهذب وخلوق، لكنه طائش، فكان يسبب لجارته القردة كثيرا من المشاكل. استعمل ذات صباح غطاء طاولة الطعام كمنشفة، وخرج بعد ذلك لابسا معطف جارته القردة. في أحد الأيام نادت القردة الدب وقالت له: يا صديقي العزيز دبدوب، إنني أنتظر اليوم ضيوفا على الغداء، وإنني في عجلة من أمري، فأرجو أن تسرع وتذهب إلى السوق لتحضر لي بعض الزهور لأزين بها طاولة الطعام. ذهب دبدوب مسرورا لأنه سوف يقوم بخدمة لجارته القردة، فانطلق مسرعا حتى أنه لم يفهم ما قالته له القردة لما تحتاجه من أشياء. عندما عاد دبدوب إلى البيت صرخت القردة في وجهه وقالت له: انظر ما فعلت بسبب طيشك، فإنك قد أحضرت لي طاولة عوضا عن الزهور التي طلبتها منك. وبخت القردة الدب دبدوب على عمله الطائش، فأغلقت الباب في وجهه وقالت له: اذهب أيها الدب المغفل الطائش، ولا تعد إلى هنا قبل أن تحضر معك سمكة كبيرة للغداء، لكي تتعلم الإصغاء بانتباه إلى الذين يكلفونك بشيء. تأثر الدب كثيرا ولجأ إلى منجرة الأخشاب التي تقع بالقرب من الغابة لكي يصنع له قصبة للصيد، وأخذ يفكر كيف سيستطيع إرضاء جارته القردة بعد أن جلس على جذع شجرة. وبينما هو جالس سمع صوتا حادا يقول له: أيها الدب الطائش، ألا تعلم أنك جالس على ذنبي منذ فترة وبأنك تؤلمني؟ كان هذا الصوت صوت الفأر الصغير الذي يقطن في مصنع الخشب. رد عليه الدب: أرجو منك المعذرة، فأنت صغير جدا ولم أستطع أن أراك. فأجابه الفأر الصغير باشمئزاز شديد وهو يغادر المكان: إن قصبة الصيد موجودة في زاوية المنجرة، خذها واذهب إلى الصيد لكي تتسلى بها. توجه الدب إلى ضفة النار وهو يردد في نفسه: كم يسبب الطيش لصاحبه من حزن وألم. وصل الدب إلى ضفة النهر، وبينما هو يسير اصطدمت أطرافه الضخمة بشيء حاد آلمه حتى أضاع منه صوابه. كان هذا الشيء الذي اصطدمت قدمه به قنفذا كبيرا. أخذ القنفذ يكيل الشتائم للدب الذي نال جزاء طيشه، وأخذ القنفذ يؤنبه ويقول له: لو لم تكن طائشا لما تألمت ولما أزعجتني وأنا في وقت راحتي، فإنني أدعوك إلى اليقظة دائما لكي لا تقع مرة أخرى في مأزق معي. بينما ذهب القنفذ وهو يتابع الشتم والسباب للدب الطائش، أخذ الدب يفكر وهو خجول من تصرفاته الطائشة وقال في نفسه: كيف سأتخلص من هذا الطيش الذي أصابني؟ تبع الدب طريقه إلى ضفة النهر وهو لا يزال يشعر بمرارة شديدة في نفسه لما ارتكبه من حماقات تجاه أصدقائه الحيوانات لا يستطيع أن يتحملها أي حيوان، وقرر أن يحاول كسب مودتهم بتصرفه اللائق معهم. وصل الدب أخيرا إلى مكان الصيد الذي قصده بالقرب من الشلال الذي يسقط بين ظلال الأشجار الكبيرة. أخذ الدب يبحث عن مكان هادئ على ضفاف المياه لكي يستريح قليلا بهدوء. ويصطاد سمكة كبيرة لجارته القردة. أعجب الدب بهذا الشاطئ الجميل البعيد، وأخذ يعد قصبة الصيد ليضعها في الماء. ما إن وضعها في الماء حتى أغمضت عيناه، ولم يفق إلا على صوت الطيور المغردة. عندما نهض وجد الأشجار مليئة بالعصافير التي تغني أعذب الألحان وتقوم بأجمل الأناشيد، ولكن أحد الطيور لفت انتباهه وأخبره بأنه قد أقلق راحته. اعتذر الدب من الطائر الغريب وترك المكان بهدوء خشية أن يقلق راحته. أخذ الدب يفكر في إنشاء عش جميل لهذا الطائر، وكم كان سرور الدب كبيرا عندما وجد جذع شجرة أجوف. وما إن حمله حتى سمع صوتا ينادي النجدة. التفت الدب إلى مصدر الصوت فوجد عددا من ثعالب الماء تصيح. كانت أم الثعالب تسكن مع أولادها الصغار في جوف هذه الشجرة، فعندما حمل الدب الجذع خرب لها منزلها. بعد أن قدم الدب اعتذاره الشديد إلى عائلة الثعالب، غادر المكان إلى مكان آخر، وقرر أن يحصل على ما طلبته منه جارته القردة، وهو سمكة كبيرة. رمى الدب بخيط القصبة إلى المياه، ولكن دون أن يوفق في صيد أي سمكة، وذلك لأنه لم يحضر معه سنارة ليضعها في طرف الخيط. وبينما هو مطرق في التفكير في كيفية الحصول على صيد ثمين، رأى حيوانا صغيرا عجيبا يتسلق الخيط، وكان ينظر إليه بسرور. سأله الدب: من أنت؟ فأجابه الحيوان: إنني أدعى حيوان الأعماق، وبفضل خيط قصبتك أتيح لي أن أخرج إلى اليابسة، وإنني أرجو مساعدتك، وأنا بدوري سوف أقدم لك ما تطلبه مني. أجابه الدب: أجل، إني سوف أقدم لك يد المساعدة إذا خلصتني من الطيش الذي أنا فيه. فأجابه حيوان الأعماق الصغير: لا شيء في الحياة صعب، ولكن المثابرة واليقظة هما أساس الحياة، وأرجو أن تصغي إلي بانتباه وأن تحضر علبة فارغة من الكبريت لكي تكون مسكنا لي، تضعها في جيبك، سأصفر صفيرا قويا فتنتبه أنت وتمتنع عن متابعة خطأك، وهكذا فإنني سأكون دائما بالقرب منك وسأسمع كل ما تقوله، وبذلك تتخلص تدريجيا من هذا الطيش. أجاب الدب بدهشة وإعجاب شديدين وهو يضع في علبة الكبريت الفارغة صديقه الجديد. إلا أنها فكرة ممتازة. وضع الدب صديقه الصغير بعناية فائقة في علبة الكبريت، وسأله ما إذا كان في حالة جيدة في جيبه، وهل كمية الهواء كافية في العلبة؟ أجاب حيوان الأعماق الصغير بأنه في حالة جيدة، وذكره بالسمكة التي يجب عليها إحضارها إلى جارته القردة لإعداد الغداء، ولفت انتباهه إلى أنه لا يملك سنارة ليستطيع بها صيد السمك. أسرع الدب إلى القرية واشترى سنارة وعاد بسرعة إلى ضفة النهر حيث استطاع أن يصطاد سمكة كبيرة. شكر الدب صديقه على نصائحه وقال له: إنني الآن أستطيع العودة إلى المنزل دون خجل من جارة القردة. عاد الدب إلى البيت مرفوع الرأس عالي الجبين. منذ ذلك اليوم لم يعد أحد ينادي الدب الكبير بالطائش، لأنه يحمل في جيبه صديقا نبيها يخبره بما يجب عليه أن يفعله، يرشده دائما إلى القيام بمسح قدميه قبل الدخول إلى المنزل، وينهاه عن استعمال قميصه كمنشفة. وهكذا بفضل صديقه حيوان الأعماق أصبح دبدوب دبا يتصرف بهدوء وذكاء دون طيش أو إهمال.